الحوم يا رسول الله الحوم يا رسول الله الحوم جيت عند النصر أزيد رسول الله أنا في حماك وحرمي أزيد رسول الله الحوم يا رسول الله الحوم يا حبيب الله حوم جيت عند النصر أزيد رسول الله أصاحب الشفاعة المجد خوفي بدلتين تمرمد يوم الوقوف على الله عاري عليك يا محمد على الوصيف عن مولاه الحوم يا رسول الله الحوم يا رسول الله الحوم جيت عند القصر سيدي رسول الله أصاحب اللواء والخاتم راني على فعالي نادم ما بيت باسمالك الله ما بيت ما قريت اللازم يبلي صغرني بهواه الحوم يا رسول الله على من يا رسول الله الحوم جيت عند القصر عافي بيقول الله أنا في كلمك وحمد شفرايني بدينو برماني ضيعت الغرور زماني الشيب في العذار ساه ما بتبيع حينك ثاني راضي بشيب يا مدواه الحوم يا رسول الله الحوم يا رسول الله الحوم جيت عند القصر عزيزي قول الله اليوم خفت يا دار عيبي نفسي تعبتها في شبابي جميع ما فعلت راه اللي لاك بي يا ربي لابد منه لقاه الحوم يا رسول الله الحوم يا رسول الله الحوم جيت عند القصر يا سيدي قول الله لابد نلقى عملي في القبر كيكون سألي ما في منك يربعه انت الله يجبر حالي فطلب فيك نترجاه الحوم يا رسول الله الحوم يا رسول الله الحوم جيت عند القبر عين الوجود محمدي تاج الكرام في سيادي سيدي وسيد خالق الله نفتح مدحوب شادي سنتي نلقى الله الهم يا نور الله يا من يا حبيب الله هم جيت عن القبر سيدي والله القلب والعطاء والسلم مغروم في طول زماني تقلب خاطري محلاه حلا من العتاب نتاني مدحن بيك والله الحب يا نور الله يا من يا حبيب الله جيت عن القمر يزيد للقلوب نعايم يطلع عليه وسلم وتلين ظلمان يقطع الحاضرين والمتعلم ووالده من غفاه هم يا نور الله لمن يا حبيب الله هم جيت عند القصر سبحان ربنا من وسعك واعطاك الفضل والجاه يا رسول الله يا من يا حبيب الله يا ولدي يا منى وحدي تعبت بك هاد الأمة شأنك عزيز عن الله غدا بساعة القيامة بليك ما تحب الله